بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، مع الدرس السادس من دروس تأملات تربوية في سورتي الطلاق والتحريم، ومع الدرس الثاني من سورة التحريم، كنا انتهينا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى بعض أزواجه حديثا، وهذه الزوجة هي السيدة حفصة رضي الله عنها. لما جامع النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ماريا في حجرة السيدة حفصة، غضبت حفصة رضي الله عنها، وطيبا لخاطرها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبري أحدا، وإن أم إبراهيم حرام علي. فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فوالله لا أقربها. قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة رضي الله عنهما، فأنزل الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا الحديث الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيدة حفصة، وتكلمت به السيدة حفصة إلى السيدة عائشة رضي الله عنهما، وتكلم كل من عائشة وحفصة رضي الله عنهما مع سائر النساء، فأصبح الموضوع يعني شبه معلن في داخل حجرات وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، والحوارات التي دارت كانت شبه سرية، يعني فيما بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أظهر الله سبحانه وتعالى نبيه على ما دار بين نسائه، فأخبر سيدة حفصة بما أظهره الله عليه أو بعضه، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، يعني لما أطلعه الله أطلعه على كل ما دار، على كل ما دار من كيد وتدبير فيما بينهم. ولكن عندما تكلم مع السيدة حفصة لم يتكلم في كل ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. لذلك يقول رب العزة: عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني عرفها أنه عرف ولم يخبرها بكل ما عرف أشياء، يعني منعا لإحراجها وحفاظا على يعني إحساسها، لم يخبرها بكل شيء، ولكن عرفها أنه عرف، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أطلعه على ذلك، ولم يطلعه أحد من البشر من سائر النساء أو غيرهم. نزلت الآيات بعد ذلك تعطي دروسا لأزواج النبي ولكل الزوجات على مستوى الأرض كلها. نزل قوله تعالى بعد ذلك: إن تتوبا إلى الله، أو يعني جاء بعد ذلك قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. النص الكريم لما نتدبره موجه إلى امرأتين، عائشة وحفصة، لأنها نعرف بعد ذلك أن في تصريح بأنهما هما عائشة وحفصة وليس غيرهما. فالنص موجه إلى امرأتين، ولكن جاء بصيغة الجمع في قد صغت قلوبكما. تعيين الشخصيتين ورد عن ابن عباس يقول: كنت أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا، فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته قال أدركني بالوضوء، فأدركته بالإدواء، فجعلت أشكب عليه الماء ورأيت موضعا يعني مناسبة للكلام، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. سبحان ربي العظيم، إنه الحب الخالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد الأحداث وابن عباس رضي الله عنهما يستحي يسأل عمر، وعمر يعرف الإجابة، وقبل أن يتم ابن عباس كلامه قال عائشة وحفصة، يعني لا يستحي من الحق، وهذا شيء مهم جدا جدا أن الإنسان لا يجامل على حساب شرع الله. هذا رسول الله وهذه سنته وهذا منهجه، وحفصة من ضمن من تظاهرت على رسول الله، أبوها لم يجاملها، بل سنجد أغرب من هذا وأبعد من هذا، إن لا في شيء مجامل في من المجاملات على حساب دين الله سبحانه وتعالى. نتدبر الآيات بعض الشيء كده، يعني الآية إن تتوب إلى الله، نجد أن الله سبحانه وتعالى قدم الترغيب في التوبة مما حدث في تظاهر في نوع من التدبير، التعاون بين عائشة وحفصة على ان ينقلوا الخبر لكل النساء حتى يبقى في شيء من الجمهرة الأسرية، حتى لا يطأ النبي صلى الله عليه وسلم ماريا بعد ذلك ولا غيرها، يعني يخلو الجو للنساء فقط، وملك اليمين ما يبقاش لهم ما يبقاش لهم نصيب، يعني يكفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما الجواري لا، او ملك اليمين فلا. فهذا أمر أغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمر غير مشروع، ومع ذلك بدأت الآية إن تتوبا إلى الله، تحريض على التوبة، تحريض إن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت يعني ما لا تعرف المعنى الحرفي أو المعنى الذي تؤديه هذه الكلمة، لكن بدأ الله سبحانه وتعالى بالتحريض على التوبة مما حدث، وإذا لم تحدث توبة يأتي كذا وكذا. وهذا إن دل فإنما يدل على فضل أمهات المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى يريد بهن الخير وأن يذهب عنهن الرجس، كما قال تعالى في سورة الأحزاب يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. الشاهد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه إرادة الله بأهل البيت، فلا يأتي متنطع، وما أكثرهم، فلا يأتي متنطع ويمسكها بقى عائشة وحفصة هي وعملوا في بيت النبي كذا وهم دول نساء النبي، نقول له يا أخي اتق الله، ده الله سبحانه وتعالى يريد أن يذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وفعلا أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقبل أن يتكلم متكلم قال رب العزة إن تتوب إلى الله، حرضهم على التوبة وقد تابوا وأحسن وحسنت توبتهم وطهرهم الله سبحانه وتعالى تطهيرا. الملمح الثاني في الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا على حساب رسوله، لا يجامل أحدا مهما كان منزلة هذا الأحد، حتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الدين مش دين مجاملات، دين فواصل شرعية وضوابط شرعية. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عمرو بن العاص، كان بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فسيدنا عمرو بقى لما أتى سأل الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال، كان يعني ينتظر ان لما يسأله السؤال تكون الإجابة يعني أنت يا عمرو مثلا، أنت يا عمرو أو أنت من المعدودين في هذا. سأله عمرو بن العاص بيقول له يا رسول الله أي الناس أحب إليك، أي الناس أحب إليك، هو جاي من غزوة بقى من سرية، قال عائشة، حتى عائشة كانت في السرية ما كانت في السرية، قال عائشة، فقلت طب من الرجال؟ فقال أبوها برضو ما كان في السرية، قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا. والحديث متفق عليه. انظر المكان مكانة من او من اللي متظاهرت عليه، عائشة وحفصة. يبقى عائشة من احب الناس وابوها من احب الناس، ومع ذلك في تحذير ان تتوب الى الله فقد صارت قلوبكما، وان تظاهر عليه هيحصل كذا وكذا وكذا، ولا مجاملة على حساب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملحظ الثالث في الآية، الآية تنبه كل امرأة مسلمة بصفة عامة، وكل مسلمة زوجة لعالم أو حامل لهذا الدين بصفة خاصة. وأنا بقول بصفة خاصة ليه؟ لأن الآية بتتكلم عن بيوت النبي وبيوت العلماء، وبيوت العلماء هي أقرب البيوت شبها ببيوت النبي وبعد ذلك سائر بيوت المسلمين. فالآية تحذر كل امرأة مسلمة بصفة عامة، وكل مسلمة زوجة العالم أو حامل لهذا الدين، تحذرهم من غضب الله سبحانه وتعالى بسبب إيه؟ بسبب إذائهم لأزواجهم أو لمن استودعه الله سبحانه وتعالى القرآن والعلم. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إذن الله سبحانه وتعالى اختار واختص الناس بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والحديث متفق عليه. هذا عام لكل الرجال، ورثة الأنبياء أكد وأشد وأخص. لكن في يعني كلمة على الهامش كده بالنسبة لو دعا امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة، ليس على إطلاقه. أبت ربما تأبى للشيء في جسدها، مرض، علة، تعب، ولكن إذا أبت لمثل هذه الأشياء أو يعني امتنعت لهذه الأشياء لا تمنعه بعض حقه. يعني إذا لم تمنعه كل حقه تعطيه بعض حقه، إنما ما تعطيه شيء خالص، هذا حرام وتلعنها الملائكة. لكن قد تأبى لعلة صحية لا بأس ولا شيء عليها ولا تلعنها الملائكة، لكن تعطيه بعض حقه، ليس كل الحق، هو يريد كل الحق لكن للعلة المرضية ما يستطيع أن يحصل كل حقه، فيحصل بعضه، يحصل بعضه ويقبل منها عذرها، ويقبل منها عذرها، حتى يعني لا يفهم بعض الرجال هذا الكلام خطأ. ثم أنصح الرجال أن يعيدوا النظر. إذا كانت المرأة قد تكون يعني إيه تكذب إن بها علة صحية وليس بها علة، إما لجهالة في الزوج هذا، وإما لإسراف في غير محله، وإما لأي سبب آخر، على الزوج أن يفتش في نفسه ولا يظلم ولا ضرر ولا ضرار. في المسائل دي يجب أن يكون الزوج حذر، وأن يكون على بينة من أمره، وأن يرى الزوج على أنها شريكة لها ما له وعليها ما عليه، وأن يكون متخي الله سبحانه وتعالى فيه، ما يكونش ظالم مسرف في أشياء كثيرة وقل بتأبى وتمتنع، ربما تمتنع من أشياء كثيرة فيك، فلا تستر عيبك ولا تفكر في علاج نفسك ثم تطالب الزوجة أن تعطيك كل شيء. يعني يجب أن الإنسان ينظر في نفسه أولا. الملحظ الثالث في الآية الكريمة أن التظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التعاون يعني الأساس فيه امرأتان، ومع ذلك انظر يعني اتنين بس اللي فجروا الموضوع. سيدة حفصة هي المتألمة بسبب جماع رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة ماريا في حجرتها وقالت لعائشة، فعملوا ايه نوع من التعاضد والتعاون على يعني ايه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلبوا الايه المجموعة. بس الآية ذكرت اثنين، قالت ان تتوبى الى الله، ان تتوبى الى الله. طب شوف الرد ايه بقى، فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه. شوف الرد هيكون ايه بقى، يعني انتوا هتتظاهروا عليه، شوفوا الجبهة المضادة هتكون ايه. لو تعاونتوا على رسول الله انظروا إلى الجبهة المضادة، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. من يقدر على كل دول بقى؟ من يقدر أصلا على الله سبحانه وتعالى؟ فإن الله هو مولاه، حتى لو لم يذكر الباقي فإن الله هو مولاه كفاية قوي. مين يقدر يتظاهر ويتعاون ويقف ضد او يقلب يعني ايه يقلب عليه الامور او يحرجه؟ مين يقدر يحرج رسولا؟ معه الله سبحانه وتعالى فقط. ومع ذلك فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. تجد ان الآية ادخلت صالح المؤمنين بين جبريل وبين الملائكة، ادخلت صالح المؤمنين، فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وبعد ذلك ملائكة. تم جبريل من الملائكة، ويبقى في عطف عام اللي هم الملائكة على الخاص اللي هو جبريل، وفي النص صالح المؤمنين، في النص صالح المؤمنين. طب وصالح المؤمنين منهم كمان مين؟ منهم مؤمنات أكثر عددا من حفصة وعائشة. ما هو صالح المؤمنين تشمل رجال ونساء، يبقى بس امرأتين، ويجي صالح المؤمنين تشمل رجال ونساء، كل دول يوالي النبي صلى الله عليه وسلم وأولياء للنبي. دي امتى؟ لو تظاهرتم عليه، يعني تأدبوا وتعلموا. لم نجد هذا مثلا في التظاهر على يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام لما النساء تظاهروا عليه، مرات العزيز ولمت النساء وبتاع، ايه اللي حصل؟ قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، ما قالش مما تدعوني إلي، يدعونني. كلهم كده، كلهم هيقتدوا بمرات العزيز، وكلهم هيتأمروا علي، وكلهم هيتظاهروا علي. الآية قالت إيه؟ فاستجاب له ربه. لم يذكر رب العزة سبحانه وتعالى جبريل، ولم يذكر صالح المؤمنين، لأن الوقت ده ما فيش مؤمنين، يعني في الوقت اللي سيدنا يوسف فيه ده ما فيش مؤمنين أصلا، فيش مؤمنين يقفوا جنبه. رب العزة معاه سبحانه وتعالى، ولم يذكر جبريل عليه الصلاة والسلام. لأن لما يقول لهم مثلا في السجن ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، إذن هو لا يقر بإن في مؤمنين، هيقفوا جنبه أصلا. وقال لهم برضو ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أسماء سميتموه، أنتم بتعبدوا أسماء، إذن لا يوجد مؤمنون. انظر إلى فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو بقى الجبهة المضادة اللي واقفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد امرأتين من أمهات المؤمنين، وإحداهما من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. ده كله صيانة وإظهار لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. الملحظ الرابع في الآية الكريمة واللي يجب أن نتنبه له ونتعلمه، التظاهر كان في بيت النبي. يعني هم مش بتظاهر، خلي بالك عمال أكرر كلمة التظاهر دي، مش التظاهر يعني المظاهرات اللي احنا بتشوفها دي، لا، يعني التعاون للضغط على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقرب لأم إبراهيم ولا غيرها، إنما يقرب نساءه فقط. ده التعاون يعني كان في البيت النبوي. لم يشكو، لاحظ بقى كده هنا الملاحظة اللي تخلي بالك منها، لم يشكو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر. يعني هو الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لحفصة، وحفصة تكلمت مع عائشة رضي الله عنهما، والآية تكلمت مع ذكرت الاثنين، انت توبة وصغت قلوبكما. لم يشكو الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولا لعمر، ما شكى لهما، ما شكوا، مع انه يعني حزين، مع ان في صدره ضيق من اللي حصل، وازاي انا اقول لها ما تقوليش وتقول. ما شكى لابي بكر ولا شكى لعمر، ما شكى لهما. فخذ من هذا ملحظا، خذ من هذا ملحظا، يعني السر ولم نعرف نحن كمسلمين، ولم تعرف الامه ايه اللي حصل في البيت اصلا، الا لما الوحي نزل من السماء، لما القران نزل لك حاجه في البيت. حتى لدرجه ان يعني المسلمون حاسين ان في شيء مش طبيعي، لكن ايه هو ما يعرفوش تحديدا. حتى لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم النساء كما سنرى، ظن المسلمون انه طلقهم. تفاصيل الاحداث مش معروفة، فلازم نخلي بالنا، مش كل تفاصيل البيوت تتعرف، ومش كل تفاصيل البيوت حتى تحكى. فلم يشكو النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر والعمر من فعل هذه ولا من فعل هذه. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. ان دي شرطية، تتوبا فعل الشرط، فقد صغت قلوبكما. فين الجواب؟ لا، الجواب محذوف. تقديره ايه؟ قال الشنقيطي وغيره: اولا صغت يعني مالت القلوب ورضيت به، رضيت بشيء يحرج النبي. قلوب المرأتين رضيت بشيء اوقع النبي في حرج، ان هما يعني اتفقوا مع بعض يبلغوا بيت النساء ويتكلموا مع بيت النساء، فده شيء يؤذي النبي ويضايق النبي صلى الله عليه وسلم. قلوبهم ملك لهذا ورضيت بهذا. فان تتوب الى الله، ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما. فين بقى انت الله يحصل ايه؟ عملت الواجب. ده معنى الكلام يعني. ان تتوب الى الله فقد اتيتما بالواجب عليكما، يعني تتوبوا ما تعملوش الموضوع ده تاني. ليه؟ فقد صغت قلوبكما، يعني مالت القلوب لشيء يحرج النبي. فان تتوب الى الله فقد عملتم الواجب عليكم. يبقى جواب الشرط هنا معناه ايه؟ واجب عليكم ان تتوب الى الله. يبقى معنى الكلام اهو، ان تتوب الى الله فقد فعلتم او فعلتما الواجب عليكم. لماذا؟ فقد صغت قلوبكما، لان قلوبكما مالت لشيء يحرج النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا ان قدم الايه؟ الترغيب. هنا ان تتوبه كانها دعوه الى التوبه عما مالت عنه اليه الايه؟ القلوب. طيب ما تبوش، افرض ما تبوش، لا، نزل التهديد والتحذير، يبقى ان تتوبه ده الاصل. طب ان لم تتوبه بقيت التكمله بقى. وان تظاهر، يعني مش هتوب، لا هم تابوا الحمد لله وانتهى الموضوع خلاص، وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ذكر اهل التفسير منهم ابو حيان طريقه يعني ايه في اداء الايه وقراءتها وفهمها. لما يقول مثلا ايه، ممكن نقف على لفظ الجلاله، ان تتوب وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه، ونقفك. يبقى كده كلام جميل. ان تتوب وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه، ونقف. المعنى تام وجميل وحسن. الله هو مولاه، الله مولى الذين امنوا، والكافرين لا مولى لهم، الله ولي الذين امنوا، كل ده تمام. ويبدا نقول بقى وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ماشي، يبقى جبريل وصالح المؤمنين في النص. ما قالش كل المؤمنين، ليه؟ قال صالح المؤمنين، لأن المؤمنين اللي بالوصف ده هيبقوا يعني أشبه بالملائكة، أشبه بالملائكة. صالح المؤمنين، مش كل المؤمنين، لا، صالح المؤمنين اللي هيوصلوا للموالاة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص للنبي واتباع النبي حقا، دول أشبه بالملائكة. علشان كده جوهم في النص ما بين جبريل وما بين الملائكة، جه صالح المؤمنون، صالح المؤمنين. الممكن نقف تاني نقول إيه؟ فإن الله هو مولاه وجبريل، فإن الله هو مولاه وجبريل، وبعدين نقول وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، والمعنى لا يضر في شيء. وده ليس زي الايه الواو دي في الحاله دي، مش الواو اللي هي زي المحظوره في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي قال له ايه، اولا هذه الواو ورده يعني زي ايه، الا تنصروه فقد نصره الله، الا تنصروه فقد نصره الله، هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، في واو اهي، ايدك بنصره وبالمؤمنين. يبقى عطف المؤمنين على نصر الله سبحانه وتعالى، يعني نصر المؤمن، نصر من الله ونصر من المؤمنين معطوفة في واو اهي، لا حرج في هذا. وهذه ليست في كالواو التي في حديث الرسول عليه السلام لما قال له الصحابي ما شاء الله وشئت، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، دي غير دي. ليه؟ لأن المشيئة ينفرد بها رب العزة سبحانه وتعالى، ما في مشيئة لأحد إلا بعد مشيئته. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. إذن هذه المعاونة للرسول صلى الله عليه وسلم من مين؟ من الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة. والملائكة الملائكة جاءت بعد صالح المؤمنين. الترتيب ده معجز وحكمة بالغة لأنه يوافق الواقع. جبريل وصالح المؤمنين والملائكة، ليه الملائكة جت في الآخر؟ قلنا يبقى هنا صالح المؤمنين دي رتبة عالية لصالح المؤمنين، جت بين ملك خاص وملائكة عامة. طيب وصالح المؤمنين تدل، والملائكة بعد ذلك، والملائكة بعد ذلك ظهير. ليه؟ لأن هي بتوافق الواقع. المؤمنون قد ينتهوا ما يبقوش موجودين أصلا، قد يموتوا أو قد يأتي وقت إلا عددهم، أما الملائكة لا بيموتوا ولا عددهم بيقل، فتبقى موالتهم للرسول صلى الله عليه وسلم أطول عمرا وأكثر عددا من المؤمنين، فيبقى فعلا مناسبة. والملائكة بعد ذلك، بعد ذلك يعني بعد جبريل وبعد صالح المؤمنين، الملائكة كلهم يوالون النبي صلى الله عليه وسلم وهم أولياء للنبي صلى الله عليه وسلم، فتوافق الآية واقع الحال. واقع الحال إيه؟ أن الملائكة لا يموتون زي مثل المؤمنين. واقع الحال أن الملائكة لا يقل عددهم مثل المؤمنين، قد يأتي وقت يبقى المؤمنين قلة وقلة جدا، أما المؤمنون أما الملائكة فلا يحدث لهم هذا. ثم قال رب العزة بعد ذلك: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هذه الآية يا أخوانا نزلت موافقة لعمر بن الخطاب، نزلت موافقة لعمر. عمر برضو ما زال عمر معنا، وعمر أبو حفصة، وحفصة اللي عامله المشكلة سبحان الله، ومع ذلك عمر. ليه؟ لأن غاية في الإخلاص لله ولرسوله، غاية في الإخلاص. الآية تنزل وخاصة بالموضوع وتأييدا لعمر، لأن كما قلنا عمر لا يجامل، لا يجامل، إنما رجل وقاف عند الحق. رحمة رضي الله عن عمر وعن ابنة عمر وعن سائر الصحابة الكرام. عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، ومقصود الحجاب هنا حجب الذات، حجب الشخصية نفسها، مش حجب الوجه وكلام ده، لا، حجب الشخصية نفسها، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، في الغيرة، اجتمعوا في الغيرة كلهم بغيره، واجتمعوا بقى يعني وافقوا حفصة وعائشة رضي الله عنهما. فقلت لهن، أي قلت لكل النسوة، لكل النسوة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية، روى الحديث البخاري وغيره، نزلت هكذا: عسى ربه إن طلق، تهديدا وتخويفا من عمر قبل النص ما ينزل من عند الله سبحانه وتعالى، وينزل النص كما أراد عمر: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. رواية أخرى عن عمر أيضا عن أنس: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، ومقام سيدنا إبراهيم، وبرضو حجب النساء، وبلغني، زيادة فيها هي عند البخاري أيضا، وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه. لما إيه؟ لما أطلعه الله سبحانه وتعالى على الخبر، عرف بعضه وأعرض بعضها، كان معاتبة دي تقريبا وصلت عمر. وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن، فدخلت عليهن، قلت، انظروا إلى عمر أيضا: انتهيتن، يعني يتنتهي يحصل بقى إيه؟ إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكم، يعني كفوا عن المسألة دي، حتى أتيت إحدى نسائه، يعني تقريبا بيكلمه واحدة واحدة، تقريبا كان سيدنا عمر بيكلمه واحدة واحدة، فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى انتهيت. الشاهد من الكلام إن هو أخذهم واحدة بعد الأخرى، حتى انتهيت إلى حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت، أنت اللي جاي توعظ. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذا، ويقول فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال الشراح للحديث من أهل العلم إن اللي قالت له هذا أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين، بتقول له يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه، يعني وفر وعظك، وهتشوف برضو سيدة عائشة قالت كلمة أشد من كده برضو له، ما يعظ نساءه ولكن عمر لا يخشى في الله لومة لائم، وعظهم وخوفهم ونزلت الآية كما تمناها عمر رضي الله عنه وكما خوف بها عمر. رواية ثالثة فيها شيء من التفصيل وفيها برضو دروس وعبر، والرواية عند مسلم عن عمر بن الخطاب نفسه لما اعتزل النبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. ينكتون بالحصى يعني ايه؟ مسجد النبي مفروش بالحصى وهم قاعدين كده كل واحد مغموم ومهموم يمسك الحصى وعمال يرميه في الارض، تاني كده يمسيه الحصى ويرميه في الارض، يعني نعمل ايه يعني؟ طب والموضوع يخصكم في ايه؟ ازاي طبعا ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ده الاسوة والقدوة، وده شيء يخص الأمة. أيوة يخص الأمة، لأن الرسول مش شخص عادي، رسول أمة، سيدنا إبراهيم أمة، ورسول الله عليه وسلم أمة، حتى إن الصديق رضي الله عنه في الهجرة كان أحيانا يمشي أمامه وأحيانا يخفه. بتعمل إيه يا أبو بكر؟ قال له أتذكر الرصيد فتقدم اللي حد يكون رصدك أمامه، وأتذكر الطلب اللي بيطلبك من الخلف أرجع. وقال له كده وشرح له، قال له يا رسول الله إن قتلت أنا شخص، أما إن قتلت أنت قتلت الرسالة قتلت الدعوة. فهم حرصين على سلامة بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة أمهات المؤمنين، لأنهم عارفين دول ليسوا كسلفاء، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فعلشان كده قاعدين في المسجد مهمومين ومغمومين، وهو ده حال المسلمين إن يهتموا لأمر الدعوة وأمر الدين، إن لم يحصل خلل سنة تموت بدعة تستيقظ يحزنوا ويتألموا، مش الأمور كده عادي يعني أمسهم مثل يومهم مثل غدهم، تظهر سنة أو تختفي ما تفرقش، لا هذا حال المسلمين الخلص إن يغاروا على دين الله ويغاروا على من يحمل هذا الدين الرجال والنساء. فينكتون الحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، يعني مصيبة، وذلك قبل أن يؤمرنا بالحجاب. فقال عمر لأعلمن ذلك اليوم، أنا أعرف الخبر ده أكيد ولا. فدخلت على عائشة الشاهد هو برضه، طب فين الصديق رضي الله عنه؟ عمر يعني صريح في الحق، وعمر ملهم، وعمر له ما له. فدخلت على عائشة فقلت يا بنت الصديق أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله؟ شفت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي برضو أحب الناس إليه، أن تؤذي رسول الله، تؤذي لي يا عمر، تؤذي علشان تكلمت مع باقي النساء، تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، عيبتك يعني عليك ببنتك، روح انصح ابنتك، روح مع ابنتك، عليك بعيبتك، قال فدخلت على حفصة بنت عمر، هي حينما لا تسب عمر رضي الله عنها، لا العيبة يعني الشيء اللي بتحط فيه بتحتفظ فيه بأغلى حاجة عندك وأحسن حاجة عندك. العرب بتطلق العيبة دي على الشيء اللي إيه تحتفظ به أسرارك، يعني عاوز تقول له بنتك أولى بهذا، بنتك أقرب الناس لك، روح اتكلم معها. فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء فقلت لها أين رسول الله؟ قالت في المشربة. يا معتزلهم بقالوا 29 يوم معتزلهم، لأن ده كان اليوم الأخير اللي جاءت الانفراجة وجه فضل الله سبحانه وتعالى، هو في المشربة فوق معتزلهم. يعني الشاهد ان سيدنا عمر طلع حاول يطلع، او يعني قبل ما يطلع استأذن ان يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم الغلام قاعد ايه يستأذن يبص للرسول، الرسول ما يشرد يصرح بإذن، وعمر منتظر الإذن. المهم اخر مرة ايه عشان حديث طويل لاخد بس الشاهد منه، فقلت يا رباح اللي هو الغلام اللي قاعد على باب المشربة، استأذن لي عندك على رسول الله، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. أنا مش جاي عشان حفصة، أنا جاي أريد أن أتأكد تطلق نساء ولا لا، أشوف في مشكلة أصلا عندنا. هذا الرسول عليه السلام مقامه معروف والدعوة معروفة والأمة تضيع إذا حصل شرخ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا جئت مش جاي عشان حفصة، والله لئن أمرني رسول الله بضرب عنقها لأضربن عنقها. انظر نأخذ برضو من هذا ملحظ جيد، هذا عمر رضي الله عنه قدوة لنا بنص حديث رسول الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليه بالنواجذ، وهو من الخلفاء الراشدين، ولعنة الله على من لعن عمر وانتقص من عمر رضي الله عنه. بقول له انا هضرب عنقها بنتي، لكن لا انت رسول الله قدوتي، اما هي بنتي ولا تسوي عندي حاجة، اضرب عنقها لو امرتني. الله اكبر، لو رسول عمر بضرب عنق بنتي يضربه، يضربها، يضرب عنقها ليه؟ لان ده رسول، ده مشرع، ده قدوة، ده امامي، اما دي بنتي هذا شرع وانا جاي، اما دي بنت هذه بنتي الشرع يغنيني عنها، أما هي لا تغنيني عن شرع الله سبحانه وتعالى. شرع الله لا يعلو عليه شيء، دين الله لا يعلو عليه لا مال ولا بنين. أما إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ليه؟ عشان الشرع اشترى بهم، اشترى هذه الأشياء حماية لشرعه وإقامة لشرعه، يعني هم أقاموا هذا الشرع بأنفسهم وأموالهم فاشتراها منهم، فلا تغني الأموال ولا تغني أولاد عن شرع الله سبحانه وتعالى. بقول والله لئن أمرني أن أضرب عنقها لأضربن عنقها، ورفعت صوتي عشان الرسول يسمع في المشربة، ما هو الغلام مش قادر يجيب إذن. فأومأ إلي، يعني الغلام شاور لسيدنا عمر أن أرقه، فدخلت عليه، يعني إيه بقوله طلعه اسمح لعمر بالإيه بالدخول. دخل العمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ذكر أشياء كثيرة ووصف أشياء كثيرة، ولكن احنا بناخد الشاهد. دخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، وأنا أرى في وجهه الغضب، يعني في عاصفة باردة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم. ترتب عليه أن يعتزلهم 29 يوما، اعتزلهم كلهم 29 يوما في المشربة، ينزل يصلي وما يدخل عليهم، يعود إلى مشربته صلى الله عليه وسلم. فيقول وأرى في وجهه، فقلت يا رسول الله، طبعا من حقه صلى الله عليه وسلم أن يغضب، يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ عليك في إيه يعني؟ فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن، شوف بقى عمر، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك، لا إله إلا الله، وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. طب وبنتك فين؟ ولا لا. يقول عمر بقى وقلما قليل جدا يعني وقلما تكلمت وأحمد الله. عمر بيقول وأحمد الله وكلما وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا يعني أحمد الله دي زي جملة اعتراضية كده. وكلما تكلمت وأحمد الله جملة اعتراضية أصل الكلام يعني وقلما تكلمت بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي. وفعلا نزلت الآية تصدق قول جبريل يصدق قول الذي أقول. ونزلت الآية آية التخيير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وقوله وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة ظاهران على سائر نساء النبي. فقلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله إني طلقت الاثنين دول تحديدا؟ قالوا لا لا كلهم ولا الاثنين دول. قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى مهمومين ومغمومين وقاعدين في المسجد فاهمين انك طلقت نساءك يقولون طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه افانزل فاخبرهم انك لم تطلقهن؟ قال نعم ان شئت. عاوز تنزل تقول لهم انزل قول لهم. فلم ازل احدثه يتكلم معاه بقى حتى تحسر الغضب عن وجهه. خلاص بقى وجهه بقى نور وعادت بقى البشرة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص الموضوع اتنسى بقى وكده خلاص خدوا الدرس وتعلموا. وحتى كشر فضحك يعني عمر رضي الله عنه سابوش لما ضحكوا كمان. وكان من أحسن الناس ثغرا يعني إذا ابتسم أحسن ثغر في الدنيا ثغره صلى الله عليه وسلم. ثم نزل خلاص بقى يبقى الاعتزال إيه انتهى. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلته حتى هو بيوصف كمان النزول درج وبتاعه ولازم تمسك في حاجة وكده. عمر ما نزل يمسك في الحاجات عشان ما يقعش ورسول الله صلى الله عليه وسلم نزل كأنما يمشي على الأرض ما يمسكش حاجة. فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29 أنت كنت يعني شهر يعني. قال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي ده عمر رضي الله عنه قلت لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر يعني إيه هو اللي عرف الرسول طلق ولا ما طلقش وهو اللي جاب الإيه المعلومات للآخر. الشاهد عباد الله قول عمر رضي الله عنه وتحذيرا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيرا لعائشة وتحذيرا لحفصة ولا يجامل في دين الله سبحانه وتعالى. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات. الآية فيها برضو يعني نتدبرها كده فيها كم ملحظ. الملحظ الأول تهديد لنساء النبي عسى إن طلقكن يعني إذا لم يقبلن الدعوة إلى التوبة المذكورة في الآية السابقة ويستقمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلقهن النبي صلى الله عليه وسلم فلن يعدم النبي الأزواج. وتفكروا المشي هيقعد كده من غير أزواج؟ لا. فسوف يرزقه ربه بنساء ذكر صفاتهن في الآية الآية اللي معنا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. هنذكر الصفات. الملحظ الثاني لا يفهم من الآية خلي بالك لا يفهم من الآية دي مهم جدا نخلي بالنا من هذا. لا يفهم من الآية أن هذه الصفات اللي هي مسلمات مؤمنات قانتات الصفات دي لا يفهم من الآية أن الصفات المذكورة حرم منها النساء اللي عند النبي. لا هم موصوفين بهذه الصفات موصوفين بهذه الصفات لكن ممكن تكون الصفات دي مجموعة موجودة فيهم بصفة جماعية يعني واحدة تمتاز بقنوت واحدة تمتاز بمثلا كسرة صيام كسرة كذا يعني لكن مجموع الصفات دي موجود في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل راجح حفصة، لأنه كان سبق تطليق يعني، راجح حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. راجح حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة، يبقى فيها صفاتها. عسى ربه إن طلقكن. قال الشنقيطي عليه رحمة الله: مع أن عسى من الله للتحقيق، فعلا عسى من الله للتحقيق، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى ربكم أن يرحمكم، ولكنه لم يقح طلاقهن كما بينه تعالى في سورة الأحزاب. فعلا مش ما هو عسى ربه إن طلقكن، يبقى التحقيق هنا معلق على شرط، إن طلقكن حصل الشرط، إنما لم يطلقهم. عسى ربه إن طلقكن فما طلقهم، لأن في سورة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم خير وخير نساءه، خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إيه بقى: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. كلهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد منهن اختار الدار الدنيا ولا الزينة، كلهن اخترن الله ورسوله. يبقى هنا العسى دي ما تحققتش، لأنه هم أصلا كلهم اختاروا الله ورسوله. يرى أيضا أحد المفسرين عبد الكريم الخطيب عليه رحمة الله في النظم يقول إبا: العطف بالواو عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، أن يبدله وتقرأ يبدله، أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. كل ده بدون واو، بدون واو. وبعدين قال رب العزة: وأبكارا. وأبكارا يعني صفاته وبدون واو، ثم قال وأبكارا. إيه العظمة بقى في هذا؟ العظمة في هذا أن الرتابة، الرتابة يقول أهل العلم أن الرتابة بعد سبع كلمات بدون واو تنقطع تقطع، لأن دي ورد تمام في سورة التوبة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدلها أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عبيدات سائحات ثيبات. وبعدين وأبكارا. وأبكارا يبقى النظم والرتابة اللي هو بدون الواو دي تقطع بعد سبع كلمات، ده مأخوذ من نظم القرآن مثلها تماما في سورة التوبة، في سورة التوبة. الملحظ الثاني في عدم وجود الواو، ممكن تكون الصفات السبعة دي موجودة في الأزواج الجدد بقى. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. خيرا منكن يعني الواحدة فيهم فيها كل الصفات دي، كل الصفات دي وإضافة عليها إيه؟ ثيب، أو كل الصفات دي وبكر، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات وثيب، كل الصفات دي مجموعة فيها، وكل الصفات دي مجموعة فيها وبكر ما شاء الله. يبقى كده يعني الله سبحانه وتعالى أتحف رسوله بما لا يخطر على بال. يبقى ده معنى النظم عدم وجود الواو، لأن برضو في سورة التوبة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، ادي سبعة، وبعدين والناهون عن المنكر جت الواو، والحافظون لحدود الله جت الواو، وبشر المؤمنين. دي شيء من بلاغة النظم القرآني في هذه الآية. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن، خيرا منكن. نساء بقى بالمواصفات: مسلمات أي بتقر بالشهادة، مؤمنات مصدقات بالقلوب، قانتات يعني طائعات، تائبات تاركات للذنوب كثيرات الرجوع إلى الله، عابدات كثيرات العبادة، سائحات يعني صائمات ومهاجرات، صائمات ومهاجرات. الفراء يقول: ليه سمي الصيام هنا أو السياحة الصيام؟ الصائم سمي سائحا لأن السائح لا زاد معه ويأكل حيث يجد، ده يعني والله أعلم. في برضو ملحظ لبعض المفسرين كالقاسمي عليهم جميعا رحمة الله، ويرضى الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا. يقول لا مانع ان احنا ناخد ظاهر النص سائحات يعني سياحة من السياحة سائحات يعني من السياحة. وطبعا ذكر كلاما في مسألة السياحة ديت واني لا مانع ان المرأة تسيح في الارض مثل الرجل، وان كنت لا اميل لمثل يعني هذا الاجتهاد منه غفر الله لنا وله. هو استدل بآيات صحيح اني التدبر والنظر في الكون فعلا مش قاصر على الرجال، يعني من ضمن ما استدل به مثلا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قال دي كله الكل يسيح في الأرض ويسير وينظر، والمرأة لمانع تتحرك مع محرمها وتنظر في الأرض وتسير في الأرض سياحة كسياحة يعني. لكن هنا إيه الفضيلة فيها؟ يعني إيه الفضيلة في السياحة في سياحة المرأة هذه؟ لا أرى يعني فضيلة حتى يقول مثلا السياحة تأخذ على إيه ظاهرة، ولكن جمهور المفسرين قالوا السياحة هنا معناها الإيه الصيام. يبقى مسلمات معروفة، مؤمنات قانتات تائبات سائحات يعني صائمات، ثيبات يعني سبق لهن الزواج، وأبكارا يعني لم يتزوجن بعد. وكل الصفات دي ممكن تكون مجموعة في واحدة وثيب، ومجموعة في أخرى وبكر. يبقى دي عظمة الإيه؟ العطاء الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا. طيب هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو خاص بي لو إنه الحل بقى إيه القدوة لنا في هذا؟ القدوة أن على المرأة المسلمة أن ترعى حق زوجها، أن ترعى حق زوجها ولا تستأسد عليه، فعسى إن طلقها يرزقه الله سبحانه وتعالى بأفضل منها، ولا ترى لنفسها فضل على زوجها، بل ترى الفضل لله أولا ثم للزوج ثانيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه. طيب وهي ما لهاش حق؟ لها، لكن ليس هذا في سياق الآيات. سياق الآيات هنا بتكلم عن النساء تراعي حقوق الأزواج. أما من ناحية أن الأزواج يراعي الحقوق إن شاء الله تأتي يعني، أو يعني الآيات توجد آيات تنص على هذا، لكن المقام هنا مقام أن المرأة لو طلقت عسى أن يبدلها، وخصوصا إذا كان أن هذا الطلاق وهذا الشقاق سببه النشوز على أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر الزوج. فلو طلق الزوج المرأة يبدله الله سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا كان متقي الله فيها وإنه لا يريد منها إلا وجه الله، أن تكون طائعة قانتة مسلمة مسلمة مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. طيب لو فيها الصفات دي كلها يطلعها ليه؟ مستحيل طبعا يطلعها، مستحيل. لما تفقد مثل هذه الأوصاف وهو يبحث عن هذه الأوصاف فعسى أن الله يرزقه بهذه الأوصاف، لكن هي لو موصوفة بهذه الأوصاف أو معظمها لو موصوفة بهذه الأوصاف لا يتطلق، إلا إذا كان بقى في نفور نفسي يعني مش حاجة بقى في الدين والعقيدة، في نفور نفسي زي امرأة ثابت بن قيس تقول لا عيب عليه خلق ولا دين، يبقى هي من الموصوفات بهذه الأوصاف الصالحة، هي قانتة وهي كذا وهي كذا وهو كذلك، لكن الأرواح لا تلتقي. فالشاهد عباد الله إن الله سبحانه وتعالى يبين لنا من خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أنه تحصل منغصات، ومع ذلك كما قلت وأذكر في ثنايا الكلام أن الخبر الذي حصل لم نعرف عنه نحن المسلمين شيء إلا لما نزل القرآن وأصبح الموضوع للأمة كلها. والشاهد من هذا أيضا إن هذا الأمر لما يحصل في بيت النبي وينزل فيه وحي يتلى ليكون دستور يعمل به إذا تكررت الحالة، يعمل بهذا إذا تكررت الحالة. لو في نوع من التآمر الزوجي من الزوج على زوجها يشوف هيعمل إيه. الله صلى الله عليه وسلم اعتزل ولم يطردها، و الموضوع عولج وجاء أبوها، جاء عمر رضي الله عنه ينصح المجموعة كلها، في بعضهم اعترض ومع ذلك نصح. فالشاهد من الكلام أني لو تكرر مثل هذا يكون العلاج فيما أنزل الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات البينات حتى نتربى، لأن المقصود كله أن نتربى من هذه النصوص المقدسة الطاهرة وتستقيم عليها بيوتنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا وأن يجعل الصلاح في بيوتنا، فهو القادر على ذلك وهو وليه وحده لا شريك له. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.